أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وهدنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام والجزء الثالث، وصلنا إلى في سورة الشورى. يقول وروى صاحب الكشاف، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وروى صاحب الكشاف أنه لما نزلت هذه الآية لآية المودة قيل يا رسول الله من قرابتك؟ هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم. فقال علي وفاطمة وابناهما. فثبت أن هؤلاء الأربعة أقارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا مخصوصين بمزيد من التعظيم، وتدل على وجوه. الأول قوله تعالى إلا المودة في القربى، ووجه الاستدلال به كما سبق. الثاني لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب فاطمة عليه السلام. قال عليه السلام فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. قال وقد رواه البخاري في باب فضائل فاطمة من كتاب بدء الخلق من كتابه الذي تسميه العامة بالصحيح الجزء الخامس. طبعا هو ما اسمه الصحيح، هو اسمه مجموع الأحاديث، لكن سموه الصحيح غصبا. مع مسلم قال بعض رواته، مسلم قال بعض رواته أحاديث البخاري لم يعرف إسلامهم أصلا، وهو قال في نعم. وثبت قال حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. رواه أيضا مسلم في باب فضائل فاطمة صلوات الله عليها في الباب 15 من كتاب الفضائل الجزء الرابع. قال حدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. ورواه أيضا الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في مناقب فاطمة عليه السلام من كتاب المناقب نعم طبعة الهند. وقال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. نعم. قال الثاني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فاطمة عليه السلام. قال عليه السلام فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. وثبت بالنقل المتواتر عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب عليا والحسن والحسين، وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله بقوله تعالى واتبعوه لعلكم تفلحون. ما دام ان النبي صلى الله عليه وعلى لا يحبهم فيجب على الامه ان تحبهم. وقوله فليحذر الذين يخالفون عن امره، ولقوله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. الثالث ان الدعاء للآل منصب عظيم، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلوات، وهو قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد. وهذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل، وكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب. قال الشافعي يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا أفاض الحجيج إلى منى سحرا إذا أفاض الحجيج إلى منى فيضا كمنتطم الفرات الفائض قف ثم نادي بأنني لمحمد ووصيه وابنيه لست بباغض واسألهم هل حب آل محمد فإن جحدوا يعني البيت ذا قلعت إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. يعني من ذاك اليوم هم يعادوا من حب آل محمد ولا شيء قالوا أنه رافضي. قال إذا كان حب على محمد الله هل يشهد الثقلين الميراث؟ انتهى كلام الرازي. ومن حكى عنه من غير أهل مذهبنا. وعلى هذا المعنى إجمع أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم. وروى الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام بإسناد رفعه إلى ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله فيما أنفقه، ومن أين اكتسبه، وعن حبنا أهل البيت. الله يرحمه الله. وروي عن الإمام زيد بن علي عليه السلام عن آبائه عليه السلام عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تفارق روح جسد صاحبها حتى تأكل من ثمار الجنة أو من شجر الزقوم، وحتى ترى ملك الموت وتراني وترى عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فإن كان يحبنا قلت يا ملك الموت ارفق به، فإن كان يحبني ويحب أهل بيتي فإنه كان يحبني ويحب أهل بيتي، وإن كان يبغضنا قلت يا ملك الموت اشدد عليه فإنه كان يبغضني ويبغض أهل بيتي. انتهى. قال إمامنا الأعظم المنصور بالله القاسم بن محمد رحمة الله عليه، وقد سئل عن معنى هذه الآية ما لفظه، صح لنا معنى الآية في قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أن المراد بهم علي وفاطمة وذريتهما، وذلك مروي عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى ذلك الإمام المرشد بالله عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طريقين، وفي تفسير الثعلبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واحدة، ورواه ابن حنبل عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واحدة، ورواه الحاكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من 9 طرق، وذلك في شواهد التنزيل للحاكم هذا. وفي كتاب ابن المغازلي عن ابن عباس من طريق واحدة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وفي مجمع الزوائد عن ابن عباس من طريقين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وفي شواهد التنزيل عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق واحد، وفي شواهد التنزيل للحاكم عن مجاهد بله: إلا أن تتبعوني وتصلوا قرابتي. ورواه الفتيب محي الدين في كتاب ذخائر العقبة عن ابن عباس مرفوعا من طريق واحدة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعل الله أجري عليكم المودة في أهل بيتي وإني سائلكم عنهم غدا. وقال أخرجه الملا في سيرته. وروى معنى هذا صاحب الكشاف. فهذه الطريقة مرجحة على ما خالفها من التأويلات، لأن الأنصار جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم مالا وأتوا به وقالوا: استعن بهذا المال في النوائب التي ترد عليك، فأنزل الله سبحانه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فقال قائلهم: إنما يريد أن نطيع قرابة من بعده ونكون لهم أتباعا ونجم نفاق المنافقين منهم، فأنزل الله قوله تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا. الآية والقصة مستوفاة في غضون هذه الطرق، ودل ذلك على أنهم فهموا ما تضمنته الأخبار من أن المراد بالآية آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم أهل اللسان العربي فلم يفهموا إلا خلاف ما ذكره المتأولون. وأما أن الأجر على هداية النبي صلى الله عليه وآله لأمته لا يصح، فذلك إن كان لغرض دنيوي فذلك معلوم من الدين بطلانه، وإن كان لغرض في الدين بأن يكون من أسباب الهداية للأمة كما جاء في الأخبار الصحيحة المعلومة المتواترة من قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الأخبار المتقاربة لفظة المتفقة في المعنى، فإنه لا يقدح في نبوته صلى الله عليه وسلم. كون أنه يطلب أجر على تبليغ هذه الرسالة وهو لم يطلب أجر، إنما طلب المودة في القربة، لأن الأحاديث اللي قالت إني تاركم فيكم ألزمت الأمة بالاقتران بأهل البيت، ولذلك كان الأجر حتى لهم أصلا المودة هي أصلا للأمة مصلحة ونجاة. ويدل على صحة ذلك قوله تعالى ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، أي أجر الذي هو مودة قرابتي لكم خاصة، لأن ثمرتها لكم في الدنيا الهدى والسلامة من الضلال، لأن الله قرنهم بكتابه، وفي الآخرة جزيل الثواب والسلامة من العقاب لاتباعكم إياهم وتمسككم بهم وبالكتاب، وليس لغرض دنيوي يعود علي نفع في الدنيا، ولا جعلت ذلك لهم بهوى مني. وهذا من الخطاب التكميلي، أي هذا الذي ذكره الله بلفظ الأجر إنما هو لكم نفعه في الدين. والخطاب التكميلي قد ورد في كتاب الله غير هذا، في كتاب الله غير هذا، كما قال كما في قوله سبحانه إن أنزلناه في ليلة القدر، وقال في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذ لولا هذه الآية لم يعلموا أن ليلة القدر هي في رمضان، فتأمل جميع ذلك موفقا إن شاء الله تعالى. ولو فرضنا أن لا هداية للأمة إذا تمسكوا بهم عليهم السلام، أليس يجب عليهم أن يحبوهم لإيمانهم ولقربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو فرضنا ما قد هو واجب عليهم، أقل ما في أنهم يحبوهم لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجب إلا ما كان من الدين لا من الدنيا الراجع نفعها، لأن محبتهم إيمان وبغضهم نفاق كما وردت في الأحاديث الصحيحة، فيكون المعنى حينئذ أن يأخذوا بما هو علامة الإيمان من موتتهم، ولا يأخذوا بما هو علامة النفاق من بغضهم. وهذا المعنى مستقيم عند الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، والله ولي التوفيق. انتهى. قلت وقد أجاب الرازي على من قال إن طلب الأجر على تبليغ الوحي لا يجوز من وجهين. الأول أن هذا من باب قوله ولا عيب فيهم البيت، يعني أنا لا أطلب منكم إلا هذا، وهذا في الحقيقة ليس أجرا، لأن حصول المودة بين المسلمين أمر واجب، والآيات والأخبار في هذا الباب كثيرة. وإذا كان حصول المودة بين جمهور المسلمين واجبا فحصوله في حق أشرف المرسلين وأكابرهم أولى. فقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى تقديره، والمودة في القربى ليست أجرا، فرجع الحاصل إلى أنه لا أجر البتة. والوجه الثاني في الجواب أن يعني لا أجر لرسول الله صلى الله عليه وعلى على ما تقوموا به من طاعة لأهل بيت رسول الله، ما فيه أجر رسول الله أصلا، الأجر لكم أنتم والفائدة لكم أنتم والمصلحة لكم أنتم. والوجه الثاني في الجواب أن هذا استثناء منقطع، وتم الكلام عند قوله قل لا أسألكم عليه أجرا، ثم قال إلا المودة في القربى، أي لكن أذكركم قرابتي منكم، وكأنه في اللفظ أجر وليس بأجر. انتهى. قال الإمام يحيى عليه السلام في الانتصار وجه الاستدلال بهذه الآية على فضلهم هو أن الله سبحانه لما كان من أعظم نعمه على الخلق وأجلها وأعلاها وأكملها بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهداية الخلق وإرشادهم إلى التعادة الأخروية وإزاحتهم عن العمى وهدايتهم إلى طريق الهدى به صلى الله عليه وسلم، فما كان في مقابلة هذه النعمة يكون لا محالة جليل القدر عظيم المنزلة لكون حصل في مقابلته. والله تعالى قد جعل في مقابلة النعمة بالرسول والجزاء على عنايته في الخلق هو المودة والمحبة لمن كان قريبا إليه، وما هذا حاله فليس يخفى مزيد فضله وعلو حاله وأمره من جهة كونها واردة في معرض المدح والتنبيه على مزيد فضل القرابة وعلو قدرهم واهتمام أمر الله تعالى بهم حتى قال فيهم ما قال. وروى الإمام أحمد بن سليمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله جعل أجري عليكم المودة في القربة، وأنا سائلكم غدا فمحفل لكم في المسألة، وحرم بغضنا على الأحمر والأسود، وحرم بغضنا على الأحمر والأسود، وجعله بابا إلى عذاب الأبد والهلاك المخلد وإحباط محاسن الأعمال وحرمان الجزيل من النوال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جعل أجره عليكم المودة في القربة في قرابته، وأنه سائلهم غدا فمحفن يعني فمشدد في السؤال في المسألة، وقد يعني حرم الله بغضنا على الأحمر والأسود وجعله بابا إلى عذاب الأبد والهلاك المخلد وإحباط محاسن الأعمال وحرمان الجزيل من النوال. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته. انتهى. ومما ورد في علي بن أبي طالب عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن رجلا عبد الله 1000 سنة بعد 1000 سنة حتى صار كالحنايا، وصام حتى صار كالوتر بين الركن والمقام، ثم لقي الله وفي قلبه بغض علي، لكبه الله على منخريه في النار. قال قاضي القضاة: هذا الخبر كما يدل على شرف علي عليه السلام يدل على أن الكبائر تحبط الأعمال، وعلى أن بغض علي كبيرة. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة من رواية المخالف والموالف، حتى أفاد العلم القطعي. فانظر كيف تضمنت هذه الآية والسنة الشريفة لهم عليهم السلام منقبة راجحة في المناقب، ومرتبة عالية المراتب، حيث جعل الله عز وجل حبهم الذي هو لهم نفعة في الدين أجرا لسيد المرسلين، أوجبه على كافة الخلق أجمعين، ومن ظلم الأجير أجرته فهو من الظالمين. فما حال من ظلم النبي الأمين أجره في وداد عترته الأكرمين، فهو من الهالكين بأيقا يقين. وهو الإمام الحسن ابن بدر الدين في شرحه لأنوار اليقين عن الإمام القاسم بن إبراهيم عليهم السلام جميعا، قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين عليهم السلام وقال: يا ابن رسول الله، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قد جاءه رجل فقال: إني أحبك وأهل بيتك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فاستعد للفقر جلبابا. ما ذلك الفقر؟ قال علي بن الحسين عليه السلام: هو الفقر إلى الله عز وجل، فلو جعلت الدنيا بحذافيرها لمؤمن ما فرح بها، ولو صرفت عنه بكليتها ما حزن عليها، وإن أولياء الله لا يسكنون إلى شيء دونه. هذا الحديث أو هذا الأثر إن صح استغل استغلال سيء، ودائما يطرح في أماكن كثيرة: إذا أنت تحب أهل بيت رسول الله فاكشر بالفقر، إذا أنت سيد بحظ لك حظ سيد، إذا، وهذا كله كما سبق أن ذكرنا هذا كلام لا يصح ولا يجوز ولا يقبل. يعني يكون هذا تثبيط عن محبة أهل بيت رسول الله، بل يعني حث على بغض أهل بيت رسول الله، لأن مع محبتهم الفقر والعياذ بالله، مع فهذا لا يجوز. ولكن فعلا الفقر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما عند الله سبحانه وتعالى، والفقر قالوا من الذنوب، أن يعني يكون الإنسان فقير من الذنوب، ليس له ذنوب، أو فقير من المعاصي، فتحمل على هذا المحمل، أما أنها تحمل على أنها تثبيط المسلمين عن محبة أهل البيت رسول الله، فهذا كارثة. وفي كتاب دعائم الإيمان للإمام محمد بن القاسم عليه السلام قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ذر وأنس بن مالك: جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فما أعددت يا إعرابي؟ أي ما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت كثيرا من صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأنت مع من أحببت. فقال أنس: ما فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرحهم ذلك اليوم إذا كان الرجل مع من أحب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب قوما فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وكذلك من اهتدى بقوم اتبع طريقتهم، ومن أحب قوما أحب أن يفعل بفعلهم وإن لم يشهدهم وجعل معهم. انتهى. في البارح الفيسبوك النزلين صورة الحاج يحيى أبو قر الله يرحمه ويضحك مبتسم، صورة أجمل من إيش، فكتبت تحتها قلت: هو مع من أحب. صورة جميلة لها البارح رحمه الله. وأما قوله تعالى: ومن يكترث حسنة نزد له فيها حسنة، أي يضاعفها فظاهره العموم في أي حسنة كان، إلا أنها لما ذكرت عقيب ذكر المودة في القربى دل ذلك على أن المقصود التأكيد في تلك المودة، وعن السدي أنها المودة في الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وزيادته فيها مضاعفته لثوابها، يدل على هذا قول الحسن بن علي عليه السلام في هذه الآية: فاقتراف الحسنة مودتنا أهل البيت، والاقتراف الاكتساب. قال الشاعر: الناس في هذه الدنيا على طمع منها، فمقترف مالا ومحروم. ثم قال: إن الله غفور لمن تاب من تفريطه، شكور عظيم الشكر لمن أطاع، وهو في صفة الله مجاز للاعتداد بالطاعة وتوفيقه لثوابها، لأن الشكر في الأصل أن يكون في مقابلة نعمة على الشاكر، والمراد أنه يجازي كما يجازي الشاكر عظيم الشكر، فيحسن إلى المطيعين في إيصال الثواب لهم، وفي أن يزيد عليه أنواعا كثيرة من التفضيل. ثم أعلم أن الكلام في أول هذه السورة إنما ابتدأ في تقرير أن هذا الكتاب إنما حصل بوحي الله، وهو قال: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. واتصل الكلام في تقرير هذا المعنى، وتعلق البعض بالبعض حتى وصل إلى ها هنا. ثم حكى ها هنا شبهة القوم، وهي قولهم أن هذا ليس وحيا من الله تعالى، فقال عز وجل: أم يقولون افترى على الله كذبا؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ لهم على نسبة الافتراء إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إلى الافتراء على الله الذي هو أقبح أنواع الفرية، وأم منقطعة، والمراد الإنكار على القائلين وهم كفار قريش أنه افترى على الله كذبا بادعاء الرسالة وبالقرآن. ثم أجاب عنه بأن قال: فإن يشأ الله يختم على قلبك. وفيه قولان: أحدهما يختم على قلبك حتى تنسى القرآن ويقطع عنك الوحي لو افتريت على الله الكذب، وقال: جار الله يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه الكذب. فإنه لا يجتري على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالهم. ومعنى هذا الكلام استبعاد الافتراء منه، وأنه في البعد كالشريك بالله والدخول في جملة المختوم على قلوبهم. والثاني أن المراد يربط على قلبك بالصبر على أذاهم، فلا يشب عليك قولهم إنك مفترين، قاله مقاتل والزجاج. ثم قال تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، استر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، وكروبنا ومضاعفنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنان على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.